وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم. فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المسجد. هذا السؤال لأبي هريرة والمحاسبة والمناقشة. يا أبو هريرة، أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ قال: نعم، يجوز. عجيب، طب أنت تفعل هذا؟ انظروا يا إخواني، هل هذا اعتراض على أبي هريرة ولا تأكيد من الفتوى ومطابقة القول للعمل؟ يعني يا أبو هريرة، أنت تفتينا بهذا نظرا لحالتنا ولا هذا أمر أنت مقتنع به وتفعله؟ لاحظتم يا إخوان؟ قال: نعم أنا أفعل ذلك. يعني أبو هريرة وافق فعله لإيش؟ لفتوى، وزاد تأكيدا لجواز الصلاة في الثوب الواحد، فقال: إني لأصلي في الثوب الواحد لا عن قلة، وإن ثيابي لمعلقة بالمشجب، معلقة على الشماعة، على الوتد في الجدار، على الحبل، مطوية في الدولاب، يعني موجود عندي، ما هو بس لقلة الثياب. لا، هنا السؤال يأتي: صلاة أبي هريرة في الثوب الواحد وثيابه معلق في المشجب، فريضة ولا نافلة؟ نافلة. ها، نافلة، نافلة، ما في فريضة؟ سياق الحديث يدل على أنها نافلة، لأن أبو هريرة معلق ثيابه في المشجب، مو في المسجد. موضع تعليق الثياب في المشجب فين؟ في البيت. ولكن وجدنا أيضا لجابر رضي الله تعالى عنه أنه صلى في ثوب واحد على ما سيأتي، تعجلنا عليه، وثوبه موجود، فسأله سائل: أتصلي في ثوب واحد وعندك الثياب؟ قال: نعم، عمدا فعل، ليراني جاهل مثلك فينكر فأعلمه. وصلاة جابر وغيره ينظر تكون نافلة ولا فريضة؟ نافلة. ومن هنا فرق ابن قدامة في المغني، وكذلك صاحب التمهيد اسمه ابن عبد البر والشوكاني وغيرهم وجميع الفقهاء كالنووي في المجموع، فرق بين النافلة والإيش؟ والفريضة. فالنافلة تساهل فيها ما لا يتساهل في غيرها، ولذا منعوا الصلاة في الثوب الواحد مع وجود غيره، فإن فعل صحت الصلاة مع الكراهية، أما في النافلة صحت ولا كراهية. فهنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: نعم، إني لأفعل ذلك لا عن قلة، بل مع وجود الثياب الأخرى معلقة أمامي أو في بيتي معلقة في المشجب، ومع ذلك أصلي صلاتي في ثوب واحد. أي الثياب هذه التي عناها أبو هريرة؟ إزار؟ ثوب واحد ملتحف به؟ ثوب واحد مشتمل عليه؟ قميص؟ ثياب؟ سروال؟ لن يبين لنا هنا. ننظر صنيع مالك رحمه الله تعالى.